الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لازلنا معاشر الإخوان والأخوات مع تلكم القصص، أعني بذلك القصص القرآني، والذي فيه من العلاج والشفاء للأدواء التي تعيشها الأمة الإسلامية ما الله به عليم. ولذلك وجب على المسلم والمسلمة عند حدوث أي إشكالية من الإشكاليات الأسرية الرجوع إلى كتاب الله جل جلاله. ولذلك هذه القصص لم تذكر عبثا أو للتسلي ولا بجلسناش إمر الوقت، لا، إنما فيها العظة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة المباركة مع قصة جديدة من القصص القرآني، والتي تعالج إشكالية فريدة من الإشكاليات التي تعيشها الأسر، إنها إشكالية الشباب، إنها إشكالية الشباب وما يعيشون فيه من الفتن والمدلهمات والمغريات ما الله به عليم. نحن نوقن بأن شبابنا جميعا، سواء الذين امتن الله تبارك وتعالى عليهم بالاستقامة، نقول احنا قابضين الطريق وما لا يروغون، ولا الشباب اللي هما تاعنا ايضا، اللي هما ولدتنا واخوتنا، اللي هما اش لله تبارك وتعالى ما قدر لهم الهداية، ولذلك تراهم يسلكون سبلا وطرقا ملتوية تعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم. إذا احنا بدنا نتكلموا مع هذه الفئة اللي هي فئة الشباب، سواء كانوا على الجادة أو لم يكونوا على الجادة، فكل واحد منهم يئن ويشتكي وطأة المجتمع ووطأة المغريات والفتن، ويقع التساؤل ما الحل الذي هو قابض على دينه كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر، يحب أن يثبته الله تبارك وتعالى ويجعله على الجادة إلى أن يلقاه، والذي تفرقت به السبل وزاغ، فلا شك أن هذا يحس في قرارة نفسه أن الطريق الذي يسلكه ليس طريقا صحيحا، ويحب أن يكون من المهتدين ويحب أن يكون من الصالحين، ولكن الله المستعان لا حول له ولا قوة، با ويرجع للطريق وبا يرجع للصراط المستقيم وبا يرجع الله تبارك وتعالى، ولكن ما قادش الجهد ما عندوش. والآخر اللي على الجادة يحس كل يوم أنه ربما ينقص من دينه ما ينقص، ينقص من دينه ما ينقص بسبب الفتن الكثيرة، بسبب الفتن الكثيرة، وأعظمها نسأل الله السلامة والعافية هي الفتنة التي تصيب الدين، الفتن التي تصيب الدين. مع العلم أيها الإخوان أن هذا الواقع أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع الذي نعيشه وما فيه من الفتن الكثيرة العظيمة، والتي لا يسلم منها إلا القليل إلا من ربط الله على قلبه هذه الفتن، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها ستكون أو إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، وخاصة الآن ما أن وقعت الانفتاحية على الانترنت وعلى المواقع وعلى العالم كله فتن عظيمة، إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي فيها كافرا، يصبح الرجل فيها مؤمنا هو مسلم كذا، وفي المساء يمسي كافرا. اتصال واحد مع جهة من الجهات، عندي إشكالية كذا كذا إلى آخره، فالرجل هاش يبدل دينه لأجل إما دنيا أو لأجل ضغط أو إلى غير ذلك، وهذا مشاهد. كم من إخواني الآن تنصروا بسبب ضغوطات، بسبب مغريات، بسبب الجهل إلى غير ذلك. إذن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي فيها كافرا، والعكس، ويمسي مؤمنا ويصبح فيها كافرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها عفوا خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، لأن كلما تحرك الإنسان إلى الفتن اللي هي المواقع ولا الأمور اللي فيها مظنة الفتن إلا ويكون على خطر عظيم. ما تديرش فيها بطل، لا أنا راه قد الرد وعندي ثقة في ديني، لا لا لا لا، دائما السلامة لا يعدلها شيء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاعد خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم اللي وقف خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قالوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا به؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم. الحلس هو ذاك الثوب الذي يلي ظهر الدابة، تنسموه إحنا الحلاسة. إذن يلزم ظهر الدابة، المقصود بها النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نلزم بيوتنا، بأن نلزم بيوتنا، إنسان ما يبقى شاش يسعى إلى مواطن الفتن. أي حاجة تحس الإنسان أنه يقدر يتفتن فيها تقسعتها باتساع. ولنا في قصة أصحاب الكهف القدوة والأسوة، هذه القصة العظيمة والتي هي من آيات الله تبارك وتعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أي اللوح الذي كتب فيه أسماؤهم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، هناك آيات تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وهي أيضا عجيبة. والله جل جلاله تولى قص هذه القصة: نحن نقص عليك نبأهم باش بالحق. إذن اسمعوا يا شباب، والكلام ما هو موجه للشباب، موجه لمن هو دونهم، لأن الشباب هماش اللي عندهماش أسباب المغريات، فيهم الفتوة، وبقي الإنسان بيدير وبقي بيفعل وبقي لذلك هو مظن للافتتان، وغيره من باب أولى. إذا الله تبارك وتعالى يحكي لنا قصة هذا الشباب، قصتهم ما هي؟ فتية آمنوا بربهم، فتية آمنوا بربهم، فتية جمع فتى، وهو الذي يكون في مطلع الشباب، باقي عنده الهم وباقي بيدير إلى غير ذلك. إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الفتيان آمنوا بالله جل جلاله، وكانوا يعيشون زمانا عصيبا، زمانا تفشى فيه الشرك بالله تبارك وتعالى والعدوان والظلم. كان يحكمهم ملك معتد ظالم مشرك كافر بالله، ولذلك رزقهم الله تبارك وتعالى، لما رزقهم الإيمان خافوا على إيمانهم، خافوا على إيمانهم، فكان أول شيء مثبت لهم هو الدعاء، فاتجهوا إلى الله تبارك وتعالى قائلين: ربنا هيئ لنا من أمرنا. ربنا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الآن هم عندهم ايش؟ واحد الكنز. رغم أن هؤلاء الفتية كانوا من علية القوم، كانوا من الناس اللي ميسورين، كانوا من الناس اللي تعيشوا مزيان وتأكلوا مزيان بحال نحن دابا الآن، يعني كونهم يؤمنون هذا بعيد، لأن الإنسان يظن في قرارة ذهنه أو في قرارة قلبه أنه متى استقام على أمر الله إلا وغادي تضيع منه السعادة وتضيع منه الطمأنينة، في حين أن الأمر ليس كذلك. إذن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلذلك نوجه الخطاب لشبابنا ولشيوخنا ولجميع من يحس بخطر الفتن أن يتجهوا إلى الله تبارك وتعالى ويتبرؤوا من حولهم وقوتهم. ماشي لا ما تخافش الحمد لله ميقن ولا تظنف قارات نفسك بأنك راه صافي تجي الصبح ولا كذا راه قطعتي الواد ونشكر جيك. لا، دائما أظهر الافتقار إلى الله تبارك وتعالى وخف على نفسك وخف على نفسك. ما تديرش فيها بطل ولا قاع إلا مشيت مع فلانة ولا ما غادي يقع والو. لا لا لا، دائما الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى مبينا أنه مفتقر إليه وأنه إن لم يمتن عليه بالهداية ضاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله وسيد التقاة، كان يطلب الله تبارك وتعالى أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. إذن أول أمر يا معشر الشباب الدعاء، أن تسأل الله تبارك وتعالى الرحمة، أن تسأل الله تبارك وتعالى الرحمة وأن يهيئ لكم من أمركم رشدا. وقت المسجد تطلب الله تبارك وتعالى وسألوا هذا الدعاء الكبير. ثانيا، من أسباب نجاتهم من الفتن كذلك العلم، العلم وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. آمنوا، الإيمان ما تجيش من الفراغ يا إخوة، الإيمان لا يأتي إلا بالعلم. هذا اللي بتآمن به، شكون هو، ما مدى قوته، واش يقدر ينجيك، واش يقدر يعصمك من الظلمة. إذن فلا بد من علم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ما يمكنش يوصل الإنسان هذه المرتبة، لن ندعو من دونه إلها إلا إذا كان عرف اش تيدير. وهذا لا يتأتى معاشر الإخوان والأخوات إلا بالعلم، إلا بالعلم. ثانيا، ينبغي على إخواننا أن يروا الله تبارك وتعالى من أنفسهم خيرا، أن يروا الله تبارك وتعالى من أنفسهم خيرا. باول خير يديروا شي حركة، وخا الزمن عصيب، وخا الوقت صعيبة، وخا المغريات، وخا الفتن، وخا الشهوات، دير شي حركة. بدأت تتوضا، صلي، دعي، يعني دير شي حركة. حين ذاك يأتي المدد الإلهي، يأتي المدد الإلهي. وربطنا على قلوبهم، متى؟ إذ قاموا، إذ قاموا حركة، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذن فالإنسان متى أرى الله تبارك وتعالى من نفسه خيرا، يا رب راني بغيت الخير، يا رب لا حول ولا قوة لي بهذه المغريات، أنا راه العبد ضعيف، وتظهر الافتقار لله تبارك وتعالى، حين ذاك يأتي المدد الإلهي الرباني. وربطنا على قلوبهم، ربطنا أي شددنا من الربط، وهو الشد، يعني ذاك الإيمان اللي كان في القلب تعوم الله تبارك وتعالى ثبت وأرصاه. واعلم يا عبد الله أن الإيمان لن يثبت في قلبك إلا إذا ربط الله تبارك وتعالى على قلبك، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى وتوفيق يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك من المثبتات معاشر الإخوان والأخوات الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة، رفقة الأخيار. لذلك هذه الرفقة الله تبارك وتعالى أيدهم بها وثبت الإيمان في قلوبهم، لأن تولوا يتواصون بالخير. وهكذا ينبغي على شبابنا أن يبحثوا عن الرفقة الصالحة ويبتعدوا عن الرفقة السيئة. لأن رفقة الأخيار خير ورفقة الأشرار شر. ولذلك غادي يجي يقولنا القرآن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أو عفوا قال ولا تطع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الناس الخير صبر نفسك معهم اصبر لهم أرى غادي تشوف منهم شي حاجة ليا ما خدمش ذلك اصبر. واصبر نفسك ولاحظ نفسك النفس اللي هي قيمة الإنسان الحقيقية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شوف أنا جاب صيغة الجمع ثم انتقل إلى, إلى, إلى, إلى قوله ولا تطع من أغفلنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ثم قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فما وجه هذا التغيير يا ترى؟ قال لك لأن رفيق السوء إذا كان هير واحد هذا كافي باش يكون سبب هلك والعياذ بالله. رفيق السوء ما تحتاج قاع يكون رفاق أكثر لا واحد. ولذلك كم من الناس أردتهم الرفقة السيئة مصاحب مع شي واحد يقول لك عشيري هو إلى آخره فكان ذلك سببا في هلاكه وسببا في خسارته دنيا وأخرى. وهذا المعنى أيضا يمكن أن يؤخذ لصحبة الخيار على أنها خير وعلى أنها تثبيت للإيمان يؤخذ كذلك من رفقة الكلب لهؤلاء. رفقة الكلب كلب خسيس شيئاش حيوان ما عنده حتى شي قيمة ولكن لما رافق الأخيار صار أيضا هو خيرا. فانظر يا رعاك الله فانظر رحمك الله كلب صار له ذكر فين في القرآن صار له ذكر في القرآن وحتى هو جرى ما جرى عليهم إذن هذا كلب. ولذلك يقول بعض الشعراء عليك بأرباب الصدور فمن غدا مصاحبا لأرباب الصدور تصدر ولا ترضى بصحبة ساقط فتنحت قدرا من علاك وتحقر. فلفظ أبو من وخفض مزملي بك عن قولي مغريا ومحذرا. هذا عند واحد الشرح ربما يأتي في خطبة أخرى. إذن القصد أنه دائما إنسان صاحب الأخيار وأخذ الأخيار معطين قيمة وخمعطين قيمة لأنه شوف الكلب فين كان فاش كان على الباب ما كانش معاهم في الدخل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد بعيد على الباب. إذا وخذت أنت تكون مع الخيار وربما قد يقع ما يقع من الاحتقار وهذه طبيعة ما عليك إلا أن تصبر لأن صحبة الخيار لا بد أن تنتفع بها ولا بد أن تنتفع منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا واحد الرجل أنه جاء ودخل في واحد القوم يذكرون الله وهو مبالى ذكر ولا ولو في الأخر الملائكة تقول الله تبارك وتعالى فيهم فلان ما جاش باش يذكر الله جاء الحاجة تقول الله تبارك وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا الشاهد أيها الإخوان أروا الله من أنفسكم خيرا تعلموا شي شوية تعلموا دينكم باش تكون ديك العصمة واتجهوا الله تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع. أروا الله تبارك وتعالى افتقاركم التام يا شباب وروا الله تبارك وتعالى افتقاركم التام إذا كنتوا بهذا المستوى الله تبارك وتعالى قادر باش يبدل نواميس الكون لأجلكم. الكون كله النواميس تاع السنة والسنن اللي تجري فيها الكونية يبدل الله تبارك وتعالى من أجلكم وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك قال الحق جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل وترى الشمس إذا طلعت لما ناموا في الكهف الله تبارك وتعالى رحمهم بهذه الرحمة وعصمهم اجعل السنن الكونية اللي هي متى تغير الشمس والبرد تغيرت لأجلهم. لماذا يا ترى؟ علاش داكشي اللي قلنا أنه بول خير أنهم اعتصموا بالله تبارك وتعالى اتجهوا إلى الملاذ والملجأ. فلذلك السنن الكونية كلها تغيرت وترى الشمس وقف عند وترى باش يصور لك الحال لأن هذا فعل مضارع. شوف هما جالسين في الكهف، والكهف فيه واحد الفتحة منه للشمس، لكن الله تبارك وتعالى ملي تطلع الشمس تميلها عليهم لا تصيبهم بشعاعها، وملي تعاود تغرب لا تصيبهم بشعاعها. من الذي يتحكم فيها يا ترى؟ إذا ناش حل عينيك، حل عينيك، راه الله واخا ما عندكش دروك، واخا ما تتملكش بيت، واخا الأفق مظلم في وجهك، لا لا لا ما تكونش هكا. اعرف بان الله تبارك وتعالى قادر يغير لك الكون كله وياتيك بكل خير وبكل رزق. إمتى؟ حينما تكون تحت مظلة العبودية لله جل جلاله، وترى الشمس إذا طلعت تزاور تزور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم قبل مع الشمس. أشقى الله تبارك وتعالى ذلك من آيات الله. وهل هذه الآية خاصة بهؤلاء؟ لا، كل من صار على هذا الدرب وصار على هذا النهج فإن الله تبارك وتعالى يغير له النواميس. أنا قاعد درك ما عندي والو، يقدر الدير، وقدر الله تبارك وتعالى يوسع لك في الأرزاق بين عشية وضحاها. غير حاجة واحدة، أنت فكري في إيمانك، فكري في دينك، فكري في دينك، لأن الدين هو رأس المال. إلا معك الدين معك كل خير، غادي تجي الدنيا تبعا. ولكن مع الأسف إذا فقدت دينك وضيعت دينك ضاع منك كل شيء. أيها الإخوان، أيها الأخوات، والله ثم بالله ثم تالله لن نستطيع أن نواجع هذه المشاكل وهذه المغريات وهذه الشهوات إلا بالعبادة. ما يمكنش، والله ما يمكن، ما يمكنش نواجه هذه الأمور وهذه الفتن من غير عبادة رب العالمين، ما يمكنش بتاتا بتاتا. فلذلك العبادة رحمني الله وإياك هي أصل رأس مالك، هي الخير، هي البركة، هي التيسير. فلذلك عض بالنواجذ على صلاتك، عض بالنواجذ على ذكر الله تبارك وتعالى، عض بالنواجذ على الدعاء، عض بالنواجذ على الرفقة الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسوا لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسوا لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.